في كتاب اللمعة الدمشقية الجزء الأول كتاب الزكاة تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري ألقيت في سنة 1412 هجرية يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال وابتداء حول افتخال بعد غنائها بالراعي. السلام عليكم. السلام عليكم. لأنها زمن الرضاع معلوفة من مال المالك وإن رعت معه. انتهينا في بحث الأمس من هذه المسألة وهي أنه ما لو حصلت زيادة في وسط الحول في أثناء الحول قلنا بأنه إذا كانت هذه الزيادة نصابا مستقلا فإنها يبدأ لها حول جديد ولا علاقة لحول هذه الثقال بحول الأمهات على التفصيل الذي تقدم بيانه بالأمس. هنا يأتي هذا السؤال وهو أنه نحن عندما قلنا بأن الثقال وهي الأطفال وإن كانت تطلق على أولاد الغنم قلنا أنه يراد منها هنا الأعم من أولاد الغنم والبقر والإبل. ومن أين يبدأ وقت الحول بالنسبة إليها؟ هل يبدأ من حين النتاج من حين الولادة أو يبدأ من حين انقطاع الراعي من حين انقطاع اللبن؟ يعني عندما تكون مستقلة فالراعي تستطيع أن تخرج مع الأم أو بدون الأم وترعى تأكل الكلأ والعشب. هنا أقوال متعددة في المسألة. الأقوال في المسألة ثلاثة. القول الأول يقول بأنه حول هذه السخال من حين الولادة من حين النتاج مطلقا سواء كانت تشرب اللبن من أمها وكانت أمها معلوفة أو كانت أمها سائمة. إذن نحن نحسب حول السخال من حين النتاج، فلا فرق أنها كانت تشرب الحليب من الأم وكانت الأم معلوفة لا زكاة فيها أو كانت الأم سائمة تجب فيها الزكاة. هذا هو القول الأول. القول الثاني يقول بأنه إنما يبدأ حول السخال من حين استغنائها بالراعي، يعني من حين انقطاعها عن اللبن واستغنائها بالراعي. ولا فرق أيضا في أنها عندما كانت تشرب اللبن من الأم كانت الأم معلوفة لا تجب فيها الزكاة أو سائمة تجب فيها الزكاة. هذا هو القول الثاني. القول الثالث هو التفصيل في المقام بأن هذه السخال إذا كانت تشرب الحليب من أم معلوفة فمن حين النتاج، وإن كان من أم سائمة فمن حين استغنائها بالراعي. إذن توجد أقوال ثلاث في المسألة: قول من حين النتاج مطلقا، وقول من حين استغنائها بالراعي مطلقا، وقول بالتفصيل. قال وابتداء حول السخال بعد غنائها بالراعي، لأنها أي السخال زمن الرضاعي تكون بحكم المعلوفة معلوفة من مال المالك، وقد بينا فيما سبق أن المعلوفة لا زكاة فيها. قال لأنها أي السخال زمن الرضاع معلوفة من مال المالك وإن كانت هذه السخال وإن رعت السخال مع الرضاع، افترضوا أنها كانت ترتضع اللبن وكانت ماذا؟ وكانت ترعى أيضا، ولكن حيث أنها كانت في زمن الرضاع، إذن وإن كانت ترعى في زمن الرضاع فإنها أيضا يبدأ القول لها بالنسبة إلى السخال من حين استغنائها بالراعي، لأنها أي السخال زمن الرضاع معلوفة من مال المالك، وإن رعت أي السخال أي كانت ترعى مع زمن الرضاع في زمن الرضاع معه، إلا أنه هذا هو القول الأول وهو الإطلاق أنه يبدأ الحول بعد استغنائها بالراعي، سواء كان اللبن الذي تشربه من الأم معلوفة لا زكاة فيها أو سائمة فيها الزكاة. وقيده المصنف في البيان بكون اللبن عن معلوفة، هذا هو القول الثاني وهو التفصيل، أنه إنما يبدأ حولها من حين الاستغناء بالراعي إذا كانت الأم معلوفة، أما إذا كانت الأم سائمة فإنه يبدأ من حين الإتاج. وقيده المصنف في البيان بكون اللبن عن معلوفة، إذن متى يبدأ الحول بالنسبة إلى الأم المعلوفة إذا كانت ترتضع هذه السخال ترتضع من أم معلوفة؟ بعد استغنائها بالراعي، وإلا أما إذا كان اللبن عن سائمة لا عن معلوفة فإنه من حين النتاج من حين الولادة. خب ما هو وجه هذا القول الثاني وهو التفصيل؟ يقول نهرا إلى الحكمة في العلف، باعتبار هذه كانت تشرب اللبن ممن؟ من أم معلوفة، كان المالك يصرف على الأم مالا، إذا لا معنى لأن نقول بزكاة أو بابتداء الحول الاستقال من حين النتاج، لا من حين تكون سائمة ترعى بوحدها استقال يبدأ حولها. إلا أنه يقول الشارح بأنه تقدم فيما سبق أنه الأحكام لا تدور مدار الحكمة وجودا وعدما، نظرا إلى الحكمة، هذه نظرا إلى الحكمة تعليل للقول بالتفصيل في المسألة، نظرا إلى الحكمة في العلف وهو الكلفة على المالك، باعتبار أن هذه الأم كانت معلوفة فكانت تكلف المالك هذه الأم، إذا لا معنى لأن السخال يبدأ حولها من حين النتاج، بل لا بد أن يبدأ من حين استغنائها بالراعي. وقد عرفت ضعف هذا التعليل فيما سبق، لأن الأحكام لا تدور مدار الحكمة وجودا وعدما، هذا مضافا إلى أن اللبن مملوك على كلا التقديرين، لا معنى للتفصيل، لأن اللبن سواء كانت الأم معلوفة أو كانت الأم سائمة لبن الأم له قيمة وليس له قيمة، إذن هذه السخال كانت تشرب ماذا؟ كانت تشرب لبنا من مال المالك، فلا بد أن لا يبدأ إلا بعد استغنائها بالراعي سواء كانت الأم معلوفة أو لم تكن، يعني القول الأول. واللبن مملوك على التقديرين، يعني سواء كانت الأم معلوفة أو سائمة. وفي قول ثالث أن مبدأه مبدأ الحول بالنسبة إلى السخال النتاج مطلقا سواء كانت الأم معلوفة أو كانت سائمة، وهو المروي صحيحا، يعني الرواية صحيحة أيضا من حيث السند، وعلى هذا الأساس يقول الشارح فالعمل بهذا المروي متعين وهو القول الثالث. ثم إذا تتذكرون نحن قلنا بأن الشرائط لا بد أن توجد كلها في الأحد عشر شهر، ولو سلم بعضها فإنه لا تكون الشرائط كاملة، والمشروط عدم عند عدم شرطه. ولو سلم النصاب قبل تمام الحول ولو بلحظة، طبعا هذا من باب المبالغات، يعني لو فقدت الشرائط قبل الدخول في الحول في الشهر الثاني عشر فإنه ينخرم وجوب الزكاة، فلا شيء لفقد الشرط ولو فر به من الزكاة على الأقوى. هذه الواو واو وصلية، يعني عبارة الماثل الشهيد الأول هكذا، ولو سلم النصاب قول الحول فلا شيء ولو فر به من الزكاة على الأقوى، يعني أنه بدل هذا النصاب، باع هذا المقدار من الغنم واشترى بدله مقدار آخر يساويه من الغنم. خب هذا الغنم الجديد، القسم الجديد الذي جاء عند الإنسان لم يكن موجودا عنده 11 شهرا، أو باع مقدار 2 منه حتى أنه لا يجب عليه، لا يتحقق بالنسبة إليه النصاب، فلا يدفع الزكاة. هنا يوجد قولان في المسألة. قول يقول إذا انخرم شرط وجوب الزكاة باختيار من المكلف للفرار من الزكاة فإنه تجب الزكاة، ولكنه القول الآخر وهو القول الأقوى عند الشارع وتبعه عند الماثل وتبعه الشارع، أنه لا، إذا انخرمت الشرائط ولو كان للفرار من الزكاة فإنه لا تجب الزكاة. ولكنه في الرواية الإمام سلام الله عليه يقول إن فعلت ذلك صحيح أنك لا تدفع الزكاة، ولكن ما فاتك من الخير أعظم. يعني افترض أنه أنت خوفا من أن تدفع شاة عن 40 شاة، الآن تبيع شاة واحدة حتى تخرج من وجوب الزكاة، ولكن ما فاتك من الخير والبركة دنيا وآخرة أعظم مما حصلت عليه. قال شوفوا مولانا، خصوص الذهب وارد، ولكنه عندما هذا التعليل يرد، التعليل كما يقولون الوارد لا، المورد لا يخصص الوارد، التعليل يخصص ويعمم. شوفوا جنابك عندما تقول لا تشرب لا تأكل الرمان لأنه حامض، شنو معنى هذا؟ يعني فقط لا تأكل الرمان، أو إذا كانت تفاحة حامض لا تأكل؟ ومن الواضح إذا كانت تفاحة حامض ماذا؟ أيضا لا تأكل. لماذا؟ لأنه أكو تعليل. الإمام سلام الله عليه يقول أنت تريد أن تفر من الزكاة، فر من الزكاة، سواء كان في الذهب والفضة أو في الغلات أو في الخمس. في الخمس أنت تستطيع أن تفعل ذلك، الإنسان عنده مبلغ من المال وما عنده سيارة، وافترض أنه من شأنه أيضا أن يركب سيارة مليون تومة أو مليون دينار، ولكن قبل أن يحول عليه حول الخمس ماذا يفعل؟ يذهب ويشتري بها سيارة، خب صارت من المؤونة فلا تجب الزكاة. ثم عندما ينتهي أول رأس السنة مال الخمس ماذا يفعل؟ يبيع السيارة مرة أخرى فيأخذ المال، فإذا لا يجب عليه أن يدفع الخمس إلى السنة القادمة. يستطيع أن يفر من الخمس، يستطيع أن يفر من الزكاة، يستطيع أن يفر من كثير من الأحكام الشرعية. الإمام سلام الله عليه يبين بنحو القضية الكبروية، لأنه ما فاتك من الخير أعظم. افترض أنه أنت استطعت أن تهرب بواسطة حيلة شرعية، ولكن ما فاتك من الخير أعظم دنيا وآخرة. قال ولو فر به من الزكاة على الأقوى، وما فاته به أي بالفرار من الخير أعظم مما أحرزه من المال كما ورد في الخبر. ويجزئ في الشاة الواجبة في الإبل والغنم. هم تعلمون بأنه الشاة مو فقط موجودة أين؟ في نصب الغنم، بل يجب إعطاء الشاة أيضا في بعض نصب الإبل. ويجزئ في الشاة الواجبة في الإبل والغنم الجذع من الظأن، وهو ما كمل سنه 7 أشهر، والثني من المعز، وهو ما كمل سنه 1 سنة ودخل في الثانية. والفرق، خب لماذا هناك فرق بين الجذع، بين الجذع من الظأن وبين المعز؟ أنه في الظأن كذا وفي المعز كذا. قال والفرق أن ولد الظأن ينزو حينئذ، والمعز لا ينزو إلا بعد 7 سنين. شوفوا هذه الروايات الإخوة يلتفتون إليها جيدا، هذه الروايات خير دليل على إمامة أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام. ليش؟ لأنه تجدون بأنه الإنسان لمن يطلع على كل هذه المعلومات، خب أنتم تعلمون في زمان أئمتنا هو من العلماء الآخرين كانوا موجودين، ليش ما طلعت منهم هيش ضوابط؟ الإمام سلام الله عليه يسأل عن الطير يقول إن كان صفيقه كذا فهو كذا فحكمه كذا، يسأل عن الأسماك في البحار يقول إن كان له فل فحكمه كذا لأنه كذا، وهذه التفصيلات في كل عالم الخلقة. خب كان علماء أيضا في زمانهم، لماذا لم يستطع واحد منهم أن يعطي فد رواية في أضابط كله؟ وأنتم عندما تأخذون هذه الضوابط التي ذكرها الأئمة وتطبقونها تجدونها منطبقة 100%، مو أنها مختصة بزمانهم أو بزمان دون زمان. هل قد علماء كانوا؟ هل قد محققين كانوا؟ هل قد فلاسفة كانوا؟ الكندي كان معاصرا للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. خب لماذا ما استطاعوا أن يعطوا أيضا فالضابط كلية؟ الإمام سلام الله عليه يسأل بأنه فلان سمك هل يجوز في باب الأطعمة والأشربة؟ يقول نعم يجوز أكله. يقول سيدي أنتم قلتم بأنه ما له فلس يجوز أكله وما لا فلس له فلا يجوز أكله، وهذا الحيوان لا فلس له، هذا السمك عندما نأخذه من الماء لا فلس له. قال انظر تحت هذه الأجنحة التي يتحرك بها، انظر تحتها فإنك تجد الفلس. هذا الحيوان سيء الخلق، أينما يجد حجرا يمس جسمه يمسح جسمه به ففلسه يسقط. هذا الحيوان سيء الخلق، ثم أنت ارفع هذا الجناح الذي يسبح به تجد الفلس موجود لأنه لا يستطيع أن يمس بهذه المنطقة الأحجار، فلهذا يبقى الفلس في تلك المنطقة. خب أنتم تجدون بأن هذه المسألة الآن لابد بعد 1000 سنة يشتغلون عليها العلماء في البحار حتى يستطيعون أن يشخصوا هذه النقطة. حتى الإمام الصادق في المدينة كيف يستطيع أن يشخص هذه النقطة؟ إذن هذه الروايات، فلهذا نحن هواي أدلة طبعا للعلماء ها مو للعوام، للعوام نحتاج إليهم شق القمر، نحتاج إليهم المعاجز العملية، أما للعلماء المعاجز القولية هي الحجة. أنتوا تعالوا إلى كل أصحاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في زمانه، لعله قد يصل إلى 100,000 120,000 من الأصحاب. هذول كلهم ألم يجلسوا مع رسول الله؟ ألم يتحدثوا معه؟ ألم يأخذوا منه العلم؟ ألم ألم ألم؟ ليش ما استطاع واحد منهم يعطي فد رواية كما أعطاها أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ إذا كان القرار أنه خوب أمير المؤمنين كان مجاور لرسول الله يتعلم، هواي كانوا أكون مجاورين لرسول الله، هو الأول والثاني هواي ادعاءاتهم أكثر من هذا. وليش ما استطاع فد رواية؟ أنتم ابحثوا في كتب الحديث فد رواية هذول الأصحاب حتى كبار الأصحاب يقول فالضابط كلية يعطي هسه في الحكمة في الأخلاق في الأمور التكوينية فدري. هذا خير شاهد على إمامتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلهذا الخليل الفراهيدي يقول والدليل على إمامتهم احتياج الكل إليهم واستغناؤهم عن الكل. أنت ما تجد في مورد أن الإمام الصادق يحتاج إلى أحد، ولكن تجد مورد أن علماء زمانهم عليهم أفضل الصلاة والسلام يستطيعون الاستغناء عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. فد مورد. فلهذا يقول وهو ما كمل سنه سنة، والفرق أن ولد الضأن ينزو حينئذ يعني في الشهر 7 ودخل 8، والمعز لا ينزو إلا بعد السنة. هذه المعلومات مو قليلة هذه من هذه الجهة، لأنه الإنسان يحتاج تجربة طويلة حتى يعرف بأنه الظأن متى ينزو على الأنثى والمعز متى ينزو على الأنثى. وقيل إنما يجذعوا، شوفوا الروايات، وقيل إنما يجذعوا هذا الجذع من الظأن عندما ينزو، إنما يجذعوا كذلك يعني ينزو بعد 7 أشهر إذا كان أبواه شابين، أما إذا كان أبواه هرمين فلا ينزو، وإلا لم يجذع إلى 8 أشهر ولا تؤخذ الربة الربا بضم الراء وتشديد الباء. المراد من الربا يعني النفساء، وهي الوالدة التي ولدت من الأنعام، وهي الوالدة من الأنعام عن قرب إلى 15 يوما لأنها نفساء، فلا تجزي وإن رضي المالك. عجيبة، شو الحكمة؟ واقع الإنسان لو يريد يفكر في هذه الروايات، ليش؟ لماذا يعني هذه حيوان ذاك عصر؟ هسه الحيوانات قابل تستطيع أن تميز أنها نفساء غير نفساء. خب إذا يراد أن يعطى لها تعطى زكاة فلتعطى زكاة. الإمام سلام الله عليه يقول لا، لا تؤخذ أولا، مو فقط لا تؤخذ، وإن أراد المالك أن يعطي الربا زكاة أيضا غير مجز عن الزكاة، بل لا بد أن يعطي غيرها. وهي الوالدة من الأنعام عن قرب إلى 15 يوما لأنها نفساء فلا تجزي وإن رضي المالك. نعم لو كانت جمع، هذا النصاب كله كان هكذا، لو كانت جمع ربا لم يكلف غيرها. خب افترضوا كان عنده 40 من الإبل وولدت له 40، أو عنده 40 من الغنم وولدت له 40 من الغنم، فهذه كلها تكون ماذا؟ وافترضوا أنه قبل 10 أيام من تمامية الحول، هذه كلها تكون ربا، يريد أن يخرج واحدة منها، لابد أن يأتي بواحدة من خارج هذا النصاب، أو يكفي أن يعطي ربا؟ يقول لا، يكفي أن يعطي ربا. نعم لو كانت الجمع ربا أي جميعا لم يكلف غير الربا. وكذلك ولا تجزي ذات العوار بفتح العين وضمها، مطلق العيب المعيبة لا تجزي في الزكاة. ولا المريضة كيف كان المرض، ولا الهرمة المسنة عرفا، ولا تعد الأكولة. هذه المسألة من المسائل الخلافية بين فقهائنا حتى المعاصرين منهم، أنه بعض الحيوانات مالكها، بعض الأغنام أو بعض الأنعام مالكها لا يربيها حتى تنتج له، وإنما يربيها حتى تأكل ليبيعها حتى يحصل على ثمن أكثر فيها. فإذا أساسا هذه الأنعام معدة للآكل، لا وظيفة لها أكثر من هذا. فهل هذه عندما يحسب النصاب تحسب من النصاب أو لا تحسب من النصاب؟ قولان في المسألة، قول يقول بأن الأكول لا تعد من النصاب، وكذلك فحل الضراب فإنه لا يعد من النصاب، وقول آخر يقول لا، لا فرق بين الأكولة وغير الأكولة، بين فحل الضراب وغير فحل الضراب في عده من في عدهما من النصاب. ولا تعد الأكولة بفتح الهمزة وهي المعدة للأكل، وتؤخذ مع بذل المالك، ولكنه هذه تفترق عن الربا. الربا لو بذلها المالك لا تجزي، ولكن الأكولة لو بذلها المالك تجزي، وتؤخذ مع بذل المالك لها لا بدون بذل المالك لها. ولا فحل الضراب أيضا لا يعد من النصاب، وهو المحتاج إليه لضرب الماشية عادة لركوب الأنثى، فلو زاد كان كغيره في العاد. وبافترضوا أن هذا القطيع من الغنم يحتاج إلى ماذا؟ إلى 10 من فحل الضراب، ولكن يوجد في هذا القطيع 30 من فحل الضراب، ذاك المحتاج إليه يخرج وما عداه يعد فيه، قال كغيره في العاد. أما الإخراج فلا مطلقا، يعني أن فحل الضراب لا يخرج في الزكاة سواء أراد أن يعطي المالك أو لا، وسواء كان بمقدار الحاجة للقطيع أو كان أكثر من ذلك. أما الإخراج للزكاة فلا مطلقا، رضي المالك أو لم يرضى، كان بمقدار الاحتياج أو كان أكثر. إلا أنه قول آخر يوجد، قال وفي البيان أوجب عدها، يعني عد فحل الضراب، عدها مع تساوي الذكور والإناث. قال إذا كان متساويين أو كانت الذكور أكثر من الإناث فإنه نعد، أما إذا كان أقل فإننا لا نعد فحل الضراب. وفي البيان أوجب عدها مع تساوي الذكور والإناث أو زيادة الذكور دون ما نقص، وأطلق القول سواء كان هناك احتياج بمقدار الاحتياج أو كان أكثر. ويجزي القيمة عن العين مطلقا، الإنسان هل يجب أن يخرج عينا أو أنه يمكنه أن يعطي القيمة بدلا؟ يقول لا، ممكنه أن يعطي القيمة وممكنه أن يعطي العين، وإن كان دفع العين أفضل. ويجزي القيمة عن العين مطلقة، والإخراج من العين أفضل، وإن كانت القيمة أنفع بحال المستحقين. ولو كانت الغنم أو غير الغنم أو غيرها من الغنم، يعني ولو كانت الغنم هي التي يجب إخراج الزكاة فيها، أو كان غير الغنم هي التي يجب إخراج الزكاة فيها، ولكن يجب إخراج الزكاة من ماذا؟ من الغنم، كالإبل، النصب الخمسة من الإبل هي غير الغنم، ولكن يجب إخراج زكاتها من أين؟ من الغنم. طب هذا الإنسان افترضوا أنه، قلنا أن المريضة لا تجزي، طب افترضوا أنه عند إبل وفيها نصاب الزكاة ويريد أن يخرج من الغنم من الشاة، ولكن الأغنام الموجودة عنده، الشياه الموجودة عنده، جميعها مريضة، هل يحق له أن يخرج مريضة أو لا يحق له؟ أو يجب أن يتكلف ويشتري من صحيحة؟ يقول لا، إذا كانت جمع مرضى فإنه يكفي منها. نعم، إذا كان في القطيع صحيح ومعيب، صحيح ومريض، فإنه لا يجزي المعيب ولا يجزي المريض، لا بد أن يكون من الصحيح. قال ولو كانت الغنم أو غيرها أو غير الغنم من الغنم مرضى جمع فمنها، أي فمن المرضى، ولا يكلف بغيرها، ولكن مع اتحاد نوع المرض ودرجة شدة المرض. أما إذا اختلفت درجة شدة المرض، هذا المقدار من القطيع درجة شدة المرض فيه كان 70%، وهذا المقدار من القطيع درجة المرض فيه كان ماذا؟ 50%، وهذا المقدار درجة المرض فيه 30%، لابد أن يخرج ماذا؟ من الأدون؟ من الأعلى؟ يقول لا، من المتوسط، مع اتحاد نوع المرض. وإلا أما إذا لم يتحد نوع المرض وكان هناك مرض أدون وأقوى، أضعف وأشد، لم يجزي الأدون، يعني لا يمكن أن يخرج ذلك الغنم أو الشاة الذي مرضها 80%، مع أنه يوجد في القطيع ما هو مرضه ماذا؟ 20%. وإلا لم يجزي الأدوان ولو ما كسى المالك. المالك قال لا، أنا لا أعطي إلا من ماذا؟ إلا من هذه التي مرضها 80%. والمجبي للضريبة الذي يجب الضريبة قال لا، لابد أن نأخذ من هذه التي مرضها 20%. يقول لو وقعت الخلاف والمنازعة فإنه يؤخذ أوسطها، هذا إذا أراد أن يدفع العين، وإذا أراد أن يدفع القيمة أيضا كذلك، يعني يقيم الأقل مرضا والأشد مرضا والأوسط مرضا، ثم تجمع ويقسم على ثلاثة فيعطى قيمة واحدة. ولو ما كث المالك قسط وأخرج وسط يقتضي، أو القيمة كذلك. وكذا لو كانت كلها من جنس لا يخرج، لو كانت جميعها من جنس لا يخرج في الزكاة كالربا كما ذكرنا، فإنه يحق له أن يعطي ربا أو لا؟ نعم يحق له، كالربا والهرم والمعيب فرع، ولا يجمع بين متفزق في الملك. هذان شخصان شريكان في هذا القطيع من الغنم، خب لو نظرنا إليه وجدنا بأنه فيه النصاب، بل فيه نصابان وثلاثة نصب وهكذا، خب هل تجب الزكاة أو لا تجب الزكاة؟ يقول لا، حيث أن المالك متفرق فإنه لا بد أن يحسب كل في ملكه الخاص، فإن وجد مقدار النصاب وجبت الزكاة وإلا فلا. ولا يجمع بين متفرق في الملك وإن كان مشتركا أو كان مختلطا. المشترك من باب الشركة، يعني كل غنم نصفها لزيد ونصفها لعمر. المختلط لا، هذا القطيع 30 منه لزيد و40 منه لعمر، هذا مختلط، ولكن لم يميز ماله لزيد عما لعمر، ولكنه لا توجد إشاعة في كل غنم غنم أو رأس رأس. وإن كان مشتركا أو مختلطا متحد المسرح أي مكان الرعي كما يقول في الحاشية، والمراع مأوى الإبل، والمشرع محل شرب الماء. حتى لو كان متحد في هذه المسائل فإنه إذا كان المالك متفرقا فإنه لابد أن يحسب لكل منهما زكاة برأسه. والمشرع والفحل فحل الضراب، والحالب الذي يحلب منها الحليب، والمحلب أي الآلة التي تحلب، بل يعتبر النصاب في كل ملك على حدته، ولا يفرق بين مجتمع في الملك أو مجتمع فيه أي في الملك، أي في الملك الواحد. هذا الإنسان المالك واحد ولكن عنده 10 من الغنم في هنا في هذا البلد، وعشرة في بلد ثاني، وعشرة في بلد رابع، وعشرة في بلد خامس، وهكذا. فإذا حسب المجموع يكون نصابا. حتى إذا اختلفت البلاد يعني تتعدد نقول لا، حيث أن المالك، إذا المدار مدار وحدة المالك وتعدد المالك. فإن كان المالك واحدا فتجب الزكاة، وإن كان الموضع والمكان متعددا، وإن كان المالك متعددا فكل على حدة، وإن كان المكان واحدا. قال أي في الملك الواحد، وإن تباعد بأن كان له بكل بلد شاة. وأما النقدان، إلى هنا انتهينا من الأنعام وما يرتبط بنصب الأنعام وشرائط وجوب الزكاة فيها. ولكنكم تتذكرون نحن قلنا أن الأجناس التي تجب فيها الزكاة الأنعام الثلاثة، والنقدان والغلات الأربع التي سيأتي بيانها بعد ذلك. الآن نأتي إلى النقدين. بالإضافة إلى الشروط التي ذكرناها توجد بعض الشروط مختصة بالنقدين. وبعبارة أخرى الأجناس الزكوية الشرائط فيها على قسمين، شرائط مشتركة وشرائط مختصة. الشرائط المشتركة أن يوجد فيها نصاب، أن يتم الحاول، وإلى غير ذلك من الشرائط التي ذكرناها. أما الشرائط المختصة فأيضا ذكرنا بعضها فيما يرتبط بالأنعام، والآن الشرط المختص أيضا بالنقدين سنذكره أيضا. وأما النقدان فيشترط فيهما أي الذهب والفضة النصاب، وهذا من الشروط المشتركة بين الأجناس الزكوية جميعا، فيشترط فيهما النصاب، ويشترط فيهما السكة يعني أن تكون مسكوكتين. أما إذا كانت سبائك فإنه لا تجب الزكاة في النقدين. مراد من المسكوكة يعني أن تكون عملة يتعامل بها. طب أنتم تعلمون في ذلك الزمان العملة المتعاملة بها هي ماذا؟ النقدان الذهب والفضة. طب لو افترضوا أن الإنسان أخذ مقدارا من المسكوكات من الذهب أو المسكوكات من الفضة وذوبها وجعلها سبيكة أو كيلو. الآن عندنا شايفين أنتم الذهب فيه سبائك كيلو أو أقل أو أكثر، فهل أيضا تجب الزكاة؟ الجواب لا، لا تجب الزكاة. تجب الزكاة في النقدين إذا كان مسكوكين، أما إذا كانتا سبائك فإنه لا تجب الزكاة فيهما. نعم، توجد عندنا مسألة مهمة جدا، وهي قد وقع فيها الخلاف أخيرا بين فقهائنا، وهي أنه في ذاك الزمان النقد المتعارف ماذا كان؟ الذهب والفضة، فكانت تجب فيهما الزكاة. خب في مثل زماننا النقد المتعارف ما هو؟ ها؟ الدينار، الورق يعني، هذه أوراق العملات، هذه العملات الموجودة أيا كانت العملات. خب تجب الزكاة ولا تجب الزكاة؟ المشهور بين فقهائنا ولعله المتفق عليه أنه بعد في هذه الأوراق النقدية لا تجب الزكاة، لأن الزكاة ماذا؟ في الذهب والفضة، والأوراق النقدية ماذا؟ ليست من الذهب والفضة. قول آخر يقول، وذهب إليه بعض المعاصرين، أسماء مو مناسب نذكر، إذا الإقراض نذكر بعد البحث، وهو أنه هذه الأوراق المعاملية إنما قيمتها ماذا؟ قيمتها برصيدها الذهبي. اذا من بدل انه احنا نعطي الذهب ونأخذ الذهب، نحن هذه في قبالها طبعنا اوراق نقدية حتى ماذا؟ حتى تسهل المعاملة، لانه فيما يرتبط بالذهب المعاملة تكون معقدة جدا، لانه الانسان بالدقة لابد ان يعرف قيمة الذهب اي مقدار، وانه اذا يريد يعطي مقدار مثقال من الذهب اي مقدار يقابل من الدجاج من التمن ونحو ذلك. اما اذا صارت اوراق نقدية فالتعامل يكون سهلا. اذا استبدل الذهب والفضة بماذا؟ استبدلت باوراق، والا حقيقة الاوراق النقدية هي ماذا؟ برصيدها الذهبي. وعلى هذا الاساس نقول في ذاك الزمان لان العملة الرائجة كانت هي الذهب والفضة، الائمة وضعوا فيهما الزكاة، ولو كانوا في هذا الزمان لوضعوا الزكاة على ماذا؟ على الاوراق النقدية. اذا لا اختصاص بالزكاة، لا اختصاص بالنقدين، الزكاة لا اختصاص له بالنقدين، بل كل ما يقوم مقامهما من العملات ايضا ماذا؟ ايضا تجب فيها فيهما الزكاة، او تجب فيها الزكاة. الا انه كما قلت لكم بانه هذه الفتوى تحتاج الى جرأة كبيرة جدا ان الانسان يحمل الذهب والفضة على المثال بعنوان انه طريقي، مو بعنوان انه لهما موضوعية. المشهور بين فقهائنا، فلهذا انتم تجدون بانه فيما يرتبط بالنقود بعد لا يقول احد في مثل زماننا بالزكاة، وانما يقولون بوجوب الخمس ولا علاقة له بوجوب الزكاة في الاوراق النقدية. قال واما النقدان فيشترط فيهما النصاب والسكة. طبعا اكو مطلب اخر هم مثلا لا بأس ان اشير اليه، ما دام احنا طرحنا ذاك المطلب هذا المطلب نشير اليه مفيد. اساسا قول يقول ان هذه الاجناس الزكوية انما هي من باب المثال، يعني باعتبار انه وجبت الزكاة في الابل والبقر والغنم من باب ان وسيلة النقل كانت ماذا؟ الابل. حتى وسيلة النقل ماذا؟ إنما وجبت الزكاة في الغلات من باب أنه كان الطعام رائج الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وإلا لو كان هناك طعام آخر رائج الشريعة لوضعت، أو الحاكم الشرعي الإمام الرسول أو الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام لوضعوا الزكاة ماذا؟ في تلك الأطعمة الرائجة. إذن على هذا الأساس فالتعيين لهذه التسعة من باب الشرائط الزمانية والمكانية لعصر المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولو نفس أولئك المعصومين لعشوا في شرائط زمانية ومكانية أخرى لوضعوا الزكاة في أمور أخرى لا في تلك الأمور. يعني مثلا التفتوا للمطلب، هذه من المطالب الدقيقة والمهمة أيضا في التشريع الإسلامي، يعني هي نظرية فقهية هذه طبعا مو مرتبطة بالزكاة، هذه تتوسع أصير بها فالتوسع الفقه ينقلب رأسا على عقب بناء على هذه النظرية. يعني مثلا أسألكم أنا، افترضوا أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام ولدوا في مناطق لا توجد فيها حنطة وشعير وتمر وزبيب، هم شان يضعون الزكاة على الحنطة والشعير والتمر والزبيب؟ هذه من باب انه المنطقة التي ولدوا فيها. طبعا اقول رأيي لا تصورها، فانا الشخص المتبني يقولون اصيرهم يقولون برا فلان يقول هالشكل، لا مو انا مو متبني هذا، فقد انقل الرأي الفقهي في المسألة، وفي علماء معاصرين بل وكبار ايضا يتبنون هذه النظرية، وهو انه انما وجبت الزكاة في هذه الامور التسعة. والان في مثلها ازمنتنا الزكاة ترى شبه تشريع معطل، ليش؟ لأنه حنطة تمر نادر، يعني وين إبل بقر غنم نادر من عنده، كلهم توجهين الأمور المعامل الأمور التجارية. في النقدين واضح الباب مسدود كاملا، لأنه إحنا ما عدنا الآن الذهب والفضة مو من العملات التي يتعامل بها. هذا الرأي الفقهي يقول بأنه هذه الأجناس الزكوية إنما ذكرت من باب المثال، لأن زمان الزمان والمكان كان يقتضي هذه الأجناس التسعة، ثم يستشهدون على ذلك. يقولون والشاهد على أنه هذه من باب المثال أن أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما احتاج إلى الخيل وضع ماذا؟ عندنا رواية أن أمير المؤمنين وضع زكاة على الخيول. ليش؟ أنه في زمنه صارت احتياج إلى الخيول. الإمام سلام الله عليه ماذا فعل؟ وضع زكاة في الخيول يا أيضا. طب هنا عد ينفتح لنا باب فقهي مهم، وهو أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام هذه الأحكام إنما شرعوها لا من باب أنهم أئمة، بل من باب أنهم ماذا؟ أولياء الأمور، من باب أنهم حكام على الناس، من باب إدارة الناس. قد ينفتح فد باب آخر للخمس أيضا. طبعا أيضا هذه الزمزمات موجودة طبعا في كلمات الفقهاء، ولكنه إلى الآن ما يجرأ أحد يقولها بعنوان الفتوى، وهو أنه الخمس في الأموال من باب أن الاحتياج في ذلك الزمان كان يمكن سده بالخمس. أما لو في زماننا الخمس لا يسد احتياج الفقراء، نضع في أموال الأغنياء أي مقدار؟ نضع الثلث. مرتفتين؟ شنو أقول؟ يعني ولي الأمر إذا وجد أن الخمس الذي يأخذه من أموال الأغنياء لأن الطبقة الفقيرة معدمة وواسعة لا يحمل خمس فيها، بأنقل رأيي أكرر حتى لا ينسب إلي هذا المطلب، لأنه بعدي أنا أخشى أن أقول بأنه هذا رأيي لهم رأيي، ولكنه أنقل رأي فقهي وكبار من العلماء يتبنون هذه الآراء، ها يتبنون بعنوان بحث علمي، ها أفترض في رسالة عملية، ماكو أحد كاتب في رسالة العملية أنه إذا اقتضى ولي الأمر يقول التشريع في الخمس يكون ثلثا يكون ربعا، ماكو فتوى في رسالة عملية، ولكن بعنوان بحث علمي يطرح في الأبحاث العلمية عند الفقيه. ومنين لم يستشهدون؟ يقول يستشهدون بالرواية، رواياتهم أكو بهذا المضمون، فلهذا يقولون أن الخمس في زمان النبي لم يكن موجودا، تشريع الخمس في زمان الأئمة، يقولون مختصة بالغنائم، ولا غنائم الحرب ما غنمتم، فلهذا ما حد بتجي الآية قليل يستدل على وجوب الخمس، الروايات دليلون على الخمس مو الآية المباركة. طيب طيب الله، يعني هذول يلتزمون شيء مو يلغي، يقول ما نحتاج ما نحتاج. طبعا هذا الفرض فرض ان لم اقل محال فنادر جدا، يعني انت في هذه الشرائط الاقتصادية التي تحكم العالم اطمئن ما تلقى في المجتمع ما في فقراء وما باحتياج، اطمئن هذا الى مئات السنين وضع الشكل، ما دام انت العالم مقسم الى غني وفقير هذا يبقى، هذه الفوارق الاجتماعية والطبقية تبقى مولا. لما يخالوا أنا بدي أقول يلتزمون، يقول نلتزم، بس أنت بدي تقول لي أقول يلتزمون، ولكن عمليا فرض مو عملي هذا. أنتوا المشكلة مو هذه، مشكلة الخمس الخام يصير ثلث، وإلا لا تخافون أنه الخمس ينشال، اطمئنوا الخمس ما ينشال، الخافوا أنه الخمس يجي يصير ربع، يجي يصير ثلث، يجي يصير نص. بلي طبعا الساده ما يخافون بلي، يعني او انا منهم، ايه احنا ما نخاف اعتبار حقنا محفوظ نروح في المكان على اي لحظه. اذا هذه الاراء الفقهيه بتطرح الان، بتطرح بانه الاحكام انما شرعت مع الاخذ بعين الاعتبار الزمان والمكان المحيط بموضوع الحكم الشرعي. يعني الشارع عندما قال للفقراء في اموال الاغنياء الخمس، هذا النظر إلى الشرائط الاقتصادية والاجتماعية والزمانية والمكانية التي كانت تحكم زمانه. بل أنا بدي أقول رأي مولانا وناقل الكفر ليس بكافر، وأنا بدي أنقل مولانا صحيح لو مو صحيح، إن شاء الله أنتم تصيرون من المجتهدين تحققون تناقشون مولانا، أنا من أقول الله يعلم مو من باب كان أقول لا، إن شاء الله تصيرون من المحققين لعلكم تختارون هذا الرأي، لعلكم تختارون في قباله وتناقشون هذا الرأي. المهم ده أنقل رأي فقهي، إحنا الآن ده ننقل رأي، وإلا الاستدلال خلوه في مرحلة أعلى. رأي يقول هكذا، أنا أسأل منكم وإن نخرج من الحديث ولكن بحث مهم عملي. إذا الإنسان اشترى أرضا وخرج فيها معدن مالك لو مو مالك؟ ها؟ مالك، لأنه المعدن لمن؟ ملك الأرض. ها؟ الآن أقرأ فتي ورئيسي للإمام رحمة الله تعالى على سيدنا الإمام الخميني يقول بأنه لا أنت. تقول له سيدنا أنت من باب الولاية، يقول لا من باب الحكم الأول، يقول ما يملك. تقول له ليش؟ يقول لأنه الإمام من قال يملك في ذاك الزمان هذا الإنسان إيش قد كان يقدر يطلع من المعدن؟ ها؟ بآلاته الأولية إيش قد كان يطلع من المعدن؟ فد مقدار هذا المقدار اللي يستخرج من المعدن يؤثر على الثروة الطبيعية؟ لا. أما لو هاليوم قلنا لا لمالك الأرض أنت مالك للمعدن، في يوم واحد يفرغ كل المعدن إليه، هذا يؤثر على على على ثروة الأمة أو لا يؤثر؟ ها؟ يؤثر؟ إذا لا يجوز. ولو كان الإمام الصادق في زمانه هم شان يقول هذا، مو شان يقول ذاك. ثم يعلل ذلك، يقول لأنه حكم الشارع بأنه المعدن لمن ملك الأرض هذا كان مقيد بشرائط زمانية ومكانية وشرائط إنتاجية واقتصادية معينة، ولو اختلت الشرائط لاختل الموضوع أيضا. مسألة أخرى، من حاز ملك، صحيح ولا؟ من حاز ملك، خو هاي الغابات أنا أريد أحوزها، أكو واحد يمنعني؟ هاي الغابات اللي موجودة اللي تشكل العنصر الأساسي في حياة، لأنه عنصر البيئة مرتبط ماذا؟ بهذه الغابات، يعني حياة الناس مرتبطة بهذه الغابات. خب الروايات تقول من حاز ملك، هذا الإنسان ميجي يحوز لك في يوم واحد غابة كاملة، ما البلد كاملة، تطول إجازة ولا ما تطول إجازة؟ ها؟ أكو أحد يطي سقيه، أكو أمطي يقول أمطي إجازة أنا؟ ليش؟ بعنوان شنو ما تطي إجازة؟ من حاز ملك؟ شنو؟ لا ما يصير احتكار، الرواية تقول من حاز ملك، شو تبي تجيب؟ روح جيب أنت، قال شنو؟ التقييد منين تجيبه؟ الناس مسلطون على أموالهم والعيادة سبب الملكية، هاي مبانينا الفقهية لو غير شيء. الناس مسلطون لو مو مسلطون؟ والحيادة سبب الملكية لو مو سبب الملكية؟ بس أنا أفعل ما أشاء، أنت ليش؟ اسمحوا لي منك، ها؟ ياهو؟ هم أجازوا قالوا من حاز ملك، هم قالوا مو أنا قلت. هم أجازوا. هم أنا أجزت، الإمام سلام الله عليه يقول ما كان لنا فهو بشيعتنا، إلهم بعد. هم أجازوا قالوا ممكن يقول ماذا أقول؟ هم قالوا من حاز ملك. بني طيب الله أن تاسكوا هذا الرأي فقه، بس علمانا ما يقول أحد قضية خارجية، كلهم يقولون قضية حقيقية، يبنون هذا حكم شرعي، حلال محمد صلى الله عليه وآله وسلم حلال إلى يوم القيامة وحرام وحرام إلى يوم القيامة. ما تقدر تدخل تقول هذا شان في يوم حلال هسه أنا أحرم، تقدر؟ هذا الرأي الفقهي، رأي سيد الإمام يقول لا، إنما الإمام حكم بهذا الحكم للشرائط الموجودة في ذلك الزمان، ولو كان يعيش في زماني لقال ما مثل ما أقول أنا، يعني لقال أسمون لم مثل ما أقول أنا، لقال قولا يختلف عن ذلك القول وينسجم مع الشرائط التي تحكم زماننا هذا. ثم أخذوا هذه المسألة وتوسعوا، أنتوا في الفقه شوفوا بعد الفقه شنو يصير بي، هذا قول موجود الآن فقهي وده يدعى إلى، طبعا أكو دعوة إلى هذا الرأي الفقهي، وإلا أنا أسأل منكم ولا أنت جنابك في هذا الشارع في تروح رونساي يجوز لك أو لا يجوز لك؟ ها؟ ليش؟ ليش ما يجوز مولان من المباحات؟ قانون؟ قانون الله يضع القانون، بشر من حتى يضع قانون مولان؟ الله قال هذا من المباحات، امشي هالشكل امشي هالشكل امشي هالشكل، كيف شلون ما تريد تمشي؟ تمام لو مو تمام؟ ها؟ طيب الله أنفاسكم، حكم ثانوي جواب، وهو أنه أنت يحق لك أن تخالف إلى أن يلزم الاختلاف في النظام، أما إذا لا يلزم الاختلاف في النظام، أنت يحق لك أن تخالف له لا، الحكم الثانوي قد الضرورات تقدر بقدرها. يعني احنا نمضي اجازة ان يحوزون من الغابات يأخذون يأخذون الى ان يلزم ماذا؟ ضررهم على الناس. عند ذلك نقول قفوا امامه. تمام؟ اما اذا ما بضرر ليش نقول قفوا امامهم؟ القانون هالشيء ما يفصل. القانون يقول حوزوا من المعادن، خذوا من المعادن الى ان يلزم ضرر على الامة فقفوا عندها. هالشكل يقول انت الان في شارع لا يوجد فيه احد، في وسع منتصف الليل، لا سيارات اكو لا كذا، وتريد تأتي خلاف القانون، يستطيع القانون ان يغرمك لما يستطيع؟ هذا خلاف شرع. ليش؟ لانه هو يقول لك انا انما وضعت القانون حتى احفظ النظام. الان هو ما يحفظ النظام ساعة 12 بالليل. تمام؟ انت اذا دخلت خب هذا القانون انت شلون تفسر؟ بالحكم الثانوي هاي مشكلتك، لان الضرورات تقدر بقدرها. خب دخول الى البلد والخروج بالجوازات، واللي يخالف هذا حكم 5 سنوات. عجيب. على شنو؟ شنو سواء؟ تقول بابا اخاف يدخل الجاسوس، اقول له انا اخو مو جاسوس. اذا جاسوس دخل عد انت الزم، انا اخو مو جاسوس، انا واحد من ابناء بلدك، هو حقق عمي آية الله عظمى هذا. هذا يفرق القانون يفرق ولا ما يفرق؟ يقول ما يفرق، انت آية الله عظمى تكون، مؤمن تكون، عارف تكون، امام تكون، قانون قانون، ما يفرق القانون. وإذا كانت القضية الضرورات تقدر إذا كان قضية العنوان الثانوي، قب عنوان ثانوي يعني الصراط، والضرورات تقدر بقدرها. يعني احنا نقول بابا انتوا روحوا تعالوا بلا جواز بلا قانون إلى أن يلزم منه، إذا أن يلزم مفسدة، فإذا لم يلزم مفسدة نوقف قدام. ثم هاي المشكلة، والمشكلة الثانية هذول اللي يدعون أنه نحل مشاكلنا بالعنوان الثانوي. مولانا هو الإسلام يريد يحل مشاكل الناس بالعنوان الأول له بالعنوان الثانوي. هذا معناه انه الاسلام ما عنده قدره يحل مشاكل الناس بالعنوان الاول. كل شلون يحلها؟ يحلها بالتفصيل بالفرع مو بالاصل، وان الاصل ماله ساقط. وبعباره اخرى الاسلام هاي الشبهه اللي تقول انه مو صالح لهالزمان صحيحه لو مو صحيحه بعد؟ صحيحه لانه مو قادر ان يدير الناس. الاسلام انما وضع الاحكام الثانويه لغرض ماذا؟ حتى تكون استثناء، مو تكون هي القاعده. وانت تريد تدير المجتمع على اساس ماذا؟ على اساس الاستثناء لا على اساس القاعدة. لهذا الان دعوة فقهية جديدة اكو بانه تعالوا ننظر الى المنهج الفقهي الذي كان قائما من 1000 سنة في التاريخ الامامي، وهو ان ينظر الى الموضوع الذي صار موضوعا للحكم الشرعي، أن ينظر إليه إلى زماننا هذا كان ينظر إليه مجردا عن الزمان والمكان والشرائط الاجتماعية والاقتصادية والدولية وكل شيء، نعري ثم نجعله موضوعا للحكم. دعوة أقول يقول لا مو هالشيء، لابد هذا الموضوع تريد تخليه للحكم وهذا الحكم يجي للموضوع، تنظر هذا الموضوع ضمن شرائط ماذا؟ الزمانية والمكانية والاجتماعية والاقتصادية والانتاجية. فإذا تغيرت هذه الشرائط المشروط شو يصير؟ عدم عند عدم شرطه. فهذا الموضوع اللي في ذاك الزمان كان رايح تحت الوجوب في هذا الزمان ولي هو تحت الحرمة أو بالعكس كان رايح تحت الحرمة يطلع ولي يروح روح للوجوب. وعلى هذا الأساس أفتى سيد الإمام قدس سره الشريف بجواز الله عبد الشريف. اسمحوا لي على هذا الأساس عن الموضوع متغير. في ذاك الزمان الشطرنج كان له وضعه الخاص، في هذا الزمان أساسا الشطرنج صاير قد وضع آخر، موضوع آخر طيب، ومن هنا حكم آخر. هذه الفتوى اللي سوت ذيك الفوتة هذه تحليلها الفن الفقهي. هذه السيد الإمام هو يصرح، يعني مو أنا على استنباط الشخصي، هو يصرح من خلال مجموع كلماته بهذا المعنى. بس بعد وقت ماكو بلي من هو أنا بعد طلب عزكم مولانا الآن فقط أنا أنقل الرأي، إن شاء الله أنتم تصيرون محققين إما تؤيدون وإما تخالفون، والحمد لله رب العالمين.